ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لا علم لنا إلا ما علمتنا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ Ah! فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا وكلا منها رغدا حيث شئت ثم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه والذين كفروا